اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طفلا إلا ربيته. إلهنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونستعيذك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة من رمضان، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض في هذه الساعة. اللهم أنزل عافيتك إليهم، اللهم أنزل دواك إليهم، يا شافي المريض، يا شافي السقيم، يا شافي المريض، يا شافي السقيم. إلهنا إلهنا، إن لنا أحبابا وأقارب كانوا معنا في العام الماضي، وحيل بيننا وبينهم التراب، وحيل بيننا وبينهم التراب. اللهم املأ قبورهم رضاك، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات صفحا وغفرانا. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نلقاك وبها نوالي. اللهم ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وعلى الأعناق حملونا، لمنكر ونكير يسألونا. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما غابت به ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة،